أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي الحبيبات، عضوات جروبات قوت القلوب للعلم عن الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائما على الخير. طبعا أنا انقطعت عنكم يعني فترة كبيرة جدا، بمعنى أن أنا ما كنتش بعمل تسجيلات مخصوصة للجروبات، بس سبحان الله يعني العمل في المسجد وحلقات المسجد اللهم بارك يعني كانت غنيانة صراحة وكفيانة. ولكن في الفترة الأخيرة في بعض الملفات أو الكثير من الملفات والدروس للأسف فقدت، فأصبحنا يعني لا نملك أن احنا ننزلها على الجروبات. فيعني وجب علي صراحة إن أنا يعني تاني يعني ألملم الأوراق المبعثرة لهذه الحلقات، وكان واجب علي برضو أيضا إن أنا أتوجه لهذه المجموعات الغالية جدا جدا على قلبي، لأنها سبحان الله تعتبر يعني أول انطلاقة لي في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بعد حفظ القرآن وبعد إتقان القرآن. هي كانت بداية الدعوة لي صراحة، وكانت بداية يعني انتشار الدعوة بمعنى أصح. فحق يعني لهم علي إن أنا يعني أفردهم وأخصهم بشيء من الدروس. فصراحة أنا لم أجد خير من كتاب الله سبحانه وتعالى نتكلم فيه ونتدارس فيه ما نريد أن نتدارس، لأن طبعا يعني أنتوا طبعا تعلموا أكتر مني إن كتاب الله سبحانه وتعالى والقرآن غني جدا جدا جدا بكل النواحي اللي احنا المفروض نتكلم فيها، بكل شيء نحب نتكلم فيه، بكل ناحية من وجانب من جوانب حياتنا ستجدينه في القرآن. فمن هذا المنطلق حبيت أن أنا أكمل ما بدأته قبل كده معاكم من سلسلة نداءات الله سبحانه وتعالى للمؤمنين في القرآن. وطبعا لما نتكلم عن نداءات الله للمؤمنين في القرآن معنى كده أن أنا بسأل وبشوف الله سبحانه وتعالى ماذا يريد مني، يعني وكأننا لو استبدلنا اسم السلسلة من نداءات الله للمؤمنين في القرآن لاسم آخر، مثلا أنت ممكن تقولي ماذا يريد الله سبحانه وتعالى مني، أو ما هي الرسالة التي يوجهها الله سبحانه وتعالى لك في هذه الآية. فطبعا أنا برضو بسبب الملفات اللي فقدت وبعض يعني الأشياء اللي حدثت، فرأيت أن احنا ممكن نبدأ إن شاء الله على بركة الله من سورة المائدة، خصوصا أن سورة المائدة انفردت بعدد يعني كبير جدا جدا من النداءات، تقريبا يصل ل 15 نداء أو 16 نداء للمؤمنين. فطبعا ده كان انفراد لسورة المائدة. فلو بدأنا أول آية في سورة المائدة سبحان الله، تبدأ سورة المائدة وهي سورة مدنية بقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. وبيعقبوا على طول بعده على طول نداء آخر، بس احنا الأول ناخد النداء ده. النداء دوت نداء جامع شامل لكل الأوامر التي تتخيليها ولكل معاملاتك في الدنيا التي تتخيليها. الله سبحانه وتعالى هنا يأمر المؤمنين بيقول لهم إيه بقى؟ يعني شوفي الله سبحانه وتعالى عندما يقول يا أيها الذين أمنوا، إذا حبيبك الله سبحانه وتعالى يريد أن يوصل إليك رسالة. فما هي هذه الرسالة؟ يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود. أوفي بالعقود اللي خدتيها على نفسك بالظبط كده. عارفة العقد لما بتكتبي على نفسك عقد ما بينك وما بين حد، أو بتكتبي عقد توثقي بيه حاجة؟ طب أنا في ما بيني وما بين الله سبحانه وتعالى ميثاق، مواثيق، وفي مواثيق أخرى كثيرة. يعني إيه مواثيق أخرى كثيرة؟ يعني كتير جدا صراحة قبل ما الواحد يعني يفهم التفسير، وما زلنا كلنا يعني سبحان الله في جهل إلا أن يعلمنا الله سبحانه وتعالى. فالواحد يعني كنت دايما اقرا اوائل سوره المائده واحس ان هي يعني بالنسبه لي ما فيش خالص، مش فاهمه يعني ايه الكلام ده، مش فاهمه. حتى لما كنت اقرا التفسير احس ان هو برضو بعيد عني. الله سبحانه وتعالى عندما افتتح هذه السوره العظيمه بهذا القول اللي هو ايه بقى، اللي هو ايه هي العقود. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول لي خلي عندك وفاء بالعقود، اوفي بالعقود، اوفي باللي عليكي. ايه العقود اللي عليا؟ ايه المواثيق اللي متاخده عليا؟ اول ميثاق متاخد عليكي وهو ميثاقك ما بين الله، ما بينك وما بين الله سبحانه وتعالى. العقد اللي مكتوب ما بينك وما بين ربنا من ايه؟ اول عقد التوحيد. اول عقد مكتوب ما بينك وما بين ربنا التوحيد، ان تفردي الله سبحانه وتعالى بالتوحيد، أن تفرديه سبحانه وتعالى حق الله على العبيد اللي هو إيه؟ التوحيد، أن يوحدوه لا يشركوا به شيئا، وحق العبيد على الله أن لا يعذب ما لا يشرك به شيئا. يعني حقك أنت على ربنا، حق ربنا علينا إن إحنا لا نشرك به أحدا ولا نشرك به شيئا. طب وحقك أنت على ربنا إيه؟ يعني يسأل سائل، طب أنا في عقد، أنا ليه حق ها؟ وعلي حق واجب ولي حق. طب أنا علي واجب إن أنا واحد ربنا، إيه حقي بقى؟ حقك أنت ها إن أنت ربنا سبحانه وتعالى لا يعذبك طالما أقمت التوحيد حق الإقامة. يبقى أول حاجة التوحيد وإقامة التوحيد لله سبحانه وتعالى، التزام عبودية الله سبحانه وتعالى. من ضمن أي كل كلمة عبادة في القرآن يراد بها إفراد الله سبحانه وتعالى بالتوحيد. لما هتوحدي الله سبحانه وتعالى صح، لما هتبقى عقيدتك سليمة، كل العبادات هتبقى سليمة. فبالتالي الله سبحانه وتعالى بيقول لك هنا ان انت لازم توفي بعقدك اللي معاه من التزام عبوديته سبحانه وتعالى، والقيام بها على اتم وجه، وعدم الانتقاص من حقوقها اي شيء. لذلك مثلا الصلاه دي تعتبر من يعني او يمكن اول بند في بند العقد، عقد التوحيد. طب ايه بقى اللي يدل على هذا التوحيد؟ اول حاجه صلاتك، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه. كيف تفرطي في صلاتك؟ كيف تنقضي العهد عروة عروة؟ يعني واحد مثلا يبقى اللهم بارك مسلم ويقول على نفسه مؤمن، أو واحدة بتقول على نفسها مؤمنة وتفرط في صلاتها، تقولك أنا الهموم جاية لي من كل ناحية، وأنا الغموم جاية لي من كل ناحية، ومشاكل مع زوجي ومشاكل مع أبنائي واواوا. أين صلاتك؟ انظري إلى صلاتك، أين قيامك؟ أين التزامك بالوقت؟ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولا بتاخديها جري، ولا بتاخديها نقر الديوك، أين خشوعك في صلاتك؟ كل هذه الأشياء يا أخوات من ضمن العقود اللي أنت عقدتيها أو الله سبحانه وتعالى أخذ عليك الميثاق فيها. يبقى أول حاجة حقك وعقدك، العقد الذي أبرم ما بينك وبين الله سبحانه وتعالى. تاني حاجة الميثاق والعقد الذي بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم. هو أنا معقول؟ هو أنا في عقد ما بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله سبحانه وتعالى يقول على لسان النبي صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله، لو أنت فعلا بتحب ربنا ها أعمل إيه يا رب؟ فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الله أكبر. الصحابة أخوات كانوا بيسموا الآية دي آية الامتحان، آية الاختبار. أنت بجد بتحب ربنا؟ أين اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم؟ بجد بتحب ربنا؟ أين سلوكك مسلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين؟ يبقى هذا أيضا عقد ما بينك وما بين النبي صلى الله عليه وسلم. العقد اللي ما بينك وما بين الوالدين، اللي ما بينك وما بين قرايبك، بإيه؟ ببر والديك، بصلة القرابة اللي ما بينك ومن قرايبك، وعدم قطعتهم. علمونا زمان يا أخوات حاجات كتير قوي غلط. قالك الأقارب عقارب، أبدا أبدا. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصل الرحم وإن أدبرت، وإن الواصل مش الواصل وهي أصلا موصولة، للواصل ده اللي هو بيوصل وهي أصلا مدبرة. هو ده الصح يا أخوات، هو ده العقد اللي ما بينك وما بين صلة رحمك، هو ده العقد اللي ما بينك وما بين أبوك وأمك البر. الأخت اللي ما بتروحش لأمها غير كل شهر مرة وتقولك مشاغل وتقولك العيال وتقولك البيت، أين العقد الذي أخذه الله سبحانه وتعالى عليك ها؟ وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، أين هذا العقد؟ أين هذا الأمر؟ مش بقول لكم يا أخوات الآية، يعني الآية فعلا معانيها أكثر من شاملة، أكثر من جامعة، سبحان الله. العقد اللي ما بينك وما بين أصحابك من القيام بحقوق الصحبة، يعني مثلا واحد أنت غنية وصاحبة لك فقيرة، أين هذا العقد الذي بينك وبينها بالمؤاواة والمواساة، وإن أنت تؤذريها وإن أنت تقفي جنبها؟ أين العقد الذي بينك وبينها في إن أنت تفكي العسر بتاعها باليسر بتاعك؟ أين ذلك؟ أين أن أنت تقفي معاها لما يبقى عندها مصيبة وتؤذريها؟ أين أن أنت تروحي لها وتزوريها وتعوديها لما تكون مريضة؟ هذا العقد الذي أبرم ما بينك وبين صاحبتك. أين العقد الذي بينك وبين الخلق من المعاملات في البيوع والأجرة والإجارة وغير ذلك من أنواع العقود اللي ما بينك وما بين الخلق جميعا؟ أين هذا يا أخوات فينا وفي مجتمعنا؟ كل علاقتنا بالمسلمين هذه عقود، كل علاقة لك بأختك المسلمة في الله عقد. أين عقد المحبة في الله الذي أخذه الله سبحانه وتعالى عليك؟ أين هذا؟ فكل ده يا اخوات يعني التناصر على الحق، ان انت تنصري اختك، ان انت تنصريها على الحق، ان انت تتعاوني معاها على الحق، ان انت تؤلفي ما بين قلوب المسلمين. هذا عقد اخذ الله سبحانه وتعالى عليك، ان انت تؤلفي واصلحوا ذات بينكم. القرآن جامع يا اخوات، والله العظيم القرآن جامع، اقسم بالله لو اتبعنا القرآن ما ضللنا ابدا وما هلكنا وما انتشرت فينا هذه يعني اقول لكم ايه الافات الاجتماعيه، وما انتشر فينا الطلاق وما انتشر فينا القتل ابدا، ولكن اكثر الناس لا يعلمون. هي دي الفكره، هذا العقد الذي يوجب التآلف بين المسلمين، عدم التقاطع. لا يحل لامرئ مسلم ان يهجر اخاه اكثر من ثلاث. أين نحن من هذا يا أخوات؟ أين نحن بتقطيع الرحم وتقطيع الأوصال؟ أين نحن من ذلك؟ أين نحن عشان الأخت تقول لك كلمة تقعدي مخصمها 4-5 شهور وتكون من عيلتك ولا من جيرانك ولا أين نحن من ذلك يا أخوات؟ هذه العقود التي أبرمت علينا. فهذا الأمر يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود، ده أمر شامل كامل جامع لأصول الدين وفروعه. سبحان الله، أصول الدين من اللي هي يعني أصول الدين اللي هي أركان الإسلام، وفروع جميع المعاملات التي تتخيليها والتي لا تتخيليها في هذه الآية كلها دخل في العقود التي أمر الله سبحانه وتعالى بالقيام بها. ثم قال الله سبحانه وتعالى وهو يمتن على عباده المسلمين: أحلت لكم، أي أحلت لأجلكم. أحل الله سبحانه وتعالى هذه الأشياء لينا احنا أخوات، ليه؟ رحمة بنا، لأننا المفروض ان احنا مؤمنين. بهيمة الأنعام، إيه بهيمة الأنعام؟ الإبل، الجمال، النوق، البقر، الغنم، كل ده تمام، وايه كمان وما نحوها يعني من اي شيء يصطاد يعني، خلاص. بهيمه الانعام: الا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وانتم حرم. يعني كل بهيمه الانعام دي حلال ليكم الا في وضع معين، ان انتوا تبقوا ايه، ان انتوا تبقوا حرم، او ان انتوا تبقوا في موضع الاحرام لبيت الله سبحانه وتعالى. ان الله يحكم ما يريد. طبعا يعني ربنا سبحانه وتعالى ارادته فوق كل اراده يا اخوات. طبعا غير محل الصيد وانتم حرم، يعني حرم على المؤمنين وحرم على المسلمين ان هم يصطادوا، وده طبعا تعظيما للاحرام وتعظيما لشعيره الحج والعمره. فحرم عليهم ان هم يصطادوا اي شيء وحشي، يعني يصطادوا مثلا غزلان، يعني هو قال لك، او لما العلماء عرفوا الصيد قال لك ان هو الحيوان الماكول المتوحش زي الغزلان زي الظباء كده يعني. ان الله يحكم ما يريد. فالله سبحانه وتعالى ارادته فوق كل اراده، حكمه فوق كل حكم. فكما أمركم الله سبحانه وتعالى بالوفاء بالعقود علشان يحصل مصالحكم وعلشان تنتفعوا بها وعشان تدفعوا المضار عنكم، أحل لكم بهيمة الأنعام رحمة بينا يا أخوات، وحرم علينا ما استثني منها من اللي هي ذوات العوارض اللي هيجي بقى بعد كده، اللي هي حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما إلى آخره، خلاص. وطبعا دوت احتراما وصونا لشعيرة الحج والعمرة والإحرام. إن شاء الله بإذن الله المرة الجاية أخوات نكمل لا تحلوا شعائر الله بإذن الله، ونكتفي بذلك القدر في هذه الآية. وعلشان تبقى تسجيلات أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها يعني هي قصيرة ولكن يكون فيها النفع الكثير. نقرأ الآية أخوات بأمر الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يوفون بالعقود. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده المتقين. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.